فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر فيش ثلاثة، ما كاينش دين موسى ودين عيسى، دين موسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين يعقوب الإسلام، دين يوسف الإسلام، دين عيسى الإسلام، دينهم واحد. أول ما ينبغي أن نحققه ونعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء يدعون إلى دين واحد هو الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم حسب الأزمنة وحسب الظروف. هذه الآيات أيها السادة يذكرنا فيها سبحانه وتعالى بنعمته على المسيح عليه السلام وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب. عيسى خلق من غير أب، بأم بغير أب. العلم يقول بأنه يستحيل، ولكن في قدرة الله ليس هناك مستحيل، إن الله على كل شيء قدير. كيف استحلتم عيسى بأم ولا أب ولم تتكلموا على آدم؟ لا أم ولا أب، علاش ما اعترضوش على آدم؟ لا أب ولا أم، علاش ما اعترضوش على حواء؟ وإنما اعترضوا على عيسى ورموا أمه بالزنا وبرأه الله عز وجل، وبرأه الله عز وجل، نعم، جعله آية، آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى. ثم اصطفى والدته واختارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهدون، وتأييده له بجبريل ومدافعته عنه لمن كفره. كيف يدعو الناس إلى الله في حال صغاره؟ قال إني عبد الله، فأشارت إليه، ما عندهاش دليل مادي على البراءة ديالها لما رموها في الزنا، ما عندهاش دليل، ما دليل البراءة ديالك؟ فأشارت إليه. المنطق والعقل يستحيل صبي عطرش مترشبو يتكلم، فأشارت إليه. كيف نكلم من كان في البيت صبيا؟ هذا مازال صغير، غادي يتكلم هذا؟ العقل يستحيل، لكن كما قلت قدرة الله، أنطقه الله، قال إني عبد الله. وعندنا في السنة من الآثار خمسة الذين تكلموا في المهد، فلا مجال للكلام هنا. نعم، يدعو إلى الله في حالة صغاره في المهد، وفي حالة كهولته بعد ما ينزل إن شاء الله. وقد علمه الله الكتاب والفهم للتوراة والإنجيل، وكيف يصور الأشكال، هذه المعجزات اللي تحدى بها سيدنا عيسى المبتلين ديالو من الطين، صورة طينية تتحول إلى طير بأمر الله، ينفخ فيها بإذن الله، وكيف يعالج الأعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء والأطباء إلى مداواته، والأبرص الذي لا طب له ولا علاج، وكيف يخرج الأموات من القبور أحياء مرات عديدة بإذن الله عز وجل. ولما أرادوا صلبه، أنقذه الله منهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة من الردى، فرفعه الله إليه كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى. إخوة الإيمان، قام السيد المسيح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء صلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الحق التوحيد الذي أوصاه الله إليه في مجتمع يهودي دخلت فيه انحرافات كثيرة وخرافات وأباطيل بسبب تمردهم وطغيانهم على الشريعة الربانية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. وكان بنو إسرائيل قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وحرفوا شريعة الله وتلاعبوا بنصوص التوراة، فبعث الله عيسى، بعث الله عيسى عليه السلام لمريم ليردهم إلى الجادة ويصحح ما دخل في العقيدة من تحريف وتبديل. فقام صلوات الله عليه يبلغهم أوامر الله ويعلمهم ما أنزل عليه من أحكام تشريعية جديدة. وقد حكم الله جل ثناؤه على لسان السيد المسيح المهمة التي بعث من أجلها، فقال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الدعوة لسيدنا المسيح عليه السلام كانوا يفعلونها في من يحكمون عليه بالقتل، وهي القتل والصلب. فعلم عيسى عليه السلام بمكرهم فاختفى عنهم حتى لا يعلم أحد من أعوان الحاكم بمكانه فيسلم له. دخل عيسى أورشليم فلسطين، طهرها الله، طهرها الله من الصهاينة. دخل أورشليم وتلقاه أصحابه بقلوب النخل، فقال المسيح: إن بعضكم ممن يأكل ويشرب معي يسلمني. يعني تسبب بأن الناس تجد سبحان الذي يخونه وغادي يبلغوا الحاكم وغادي يقولوا له هو عيسى من هو. ثم جعل يوصي أصحابه قائلا لهم: قد بلغت الساعة التي يتحول ابن البشر إلى أبيه، وأنا ذاهب إلى حيث لا يمكنكم أن تجيئوا معي. أنا غادي نمشي بحالي ونرجعوا تشوفوني من اليوم. فاحفظوا وصيتي. عقلوا على الوصية ديالي سيدنا عيسى بن مريم، فسيأتيكم الفارقليط. الفارقليط باليونانية هو أحمد سيدنا عيسى، تيبشر صحابه بالمجيء ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم الفارقليط. الفارقليط باليونانية هو أحمد عليه الصلاة والسلام، يكون معكم نبيا، فإذا أتاكم بروح الحق والصدق فهو الذي يشهد عليه. راه إلا جا سيدنا محمد راه هو اللي غادي يشهد عليا وعلى النبوة ديالي. نعم، وإنما كلمتكم بهذا كي تذكروه إذا أتى حينه. اللي غادي يجي الوقت ديالو تذكروا الوصية ديالي، ونحن نذكروا النصارى. أعطيونا الكتب اللي عندكم، إنجيل برنابا هي كانت 79 إنجيل اللي كانت موجودة عند اليهود عند بني إسرائيل، وحولوها لربعة وخدعوا واحد خمسة. برنابا راه عند الفاتيكان الآن، فيه آيات ساطعات وفيه دلائل بينة على نبوة محمد وعلى اقتداء الحوارين بمحمد وعلى اعترافه بنبوته. الآن تجدوا كاين يوحنا وكاين مرقوس وكاين أناش، كلها الحرف صوبهما، لكن برنابا أقرب إلى الصواب، ما تقدروش تجدوه الآن. نعم، إذا أتى حينه فإني قد قلته لكم، فأما أنا فإن هذا مازال كلام ديال سيدنا عيسى، فإني ذاهب إلى الذي أرسلني. فإذا ما أتى روح الحق يا سيدنا محمد يهديكم إلى الحق وينبئكم بالأمور بعيدة ويمنحني وعن قريب وعن قليل لن تروني. ثم رفع المسيح عينه إلى السماء وقال: حضرت الساعة، إني قد مجدتك في الأرض، والعمل الذي أمرتني أن أعمله فقد تممته. يعني يدعو الله عز وجل يقول: راني كملت المهمة ديالي، المهمة ديالي أمرتني راني كملتها. انصرف المسيح عليه السلام مع تلاميذه إلى المكان الذي يجتمع فيه هو وأصحابه، وكان من بينهم رجل خائن، هو خطر به خائن يدعى يهودا، وهو أحد الحواري المنافقين الذي دل أصحاب الحاكم على مكان عيسى، جعل الحاكم وقالوا عيسى ومجمع مع أصحابه ليقتلوه مقابل 30 درهم دريهمات. فلما دخلوا المكان الذي فيه المسيح، شوف العظمة الله، انظروا إلى قدرة الله. بالفعل جاءوا العوائل المسيح باش يقتلوا سيدنا عيسى عليه السلام، فألقى الله الشبه ديال سيدنا عيسى على ذاك المنافق، جعل صورة سيدنا عيسى على ذاك المنافق اللي هو يهودا، ودخلوا الأعوان ديال الحاكم وقبضوا ذاك المنافق، وحسبهم هما راهم قبضوا عيسى عليه السلام. فأخذوه وهم يظنونه عيسى عليه السلام، فقتلوه وصلبوه. ورفع الله عيسى إلى السماء. وقد رد القرآن الكريم على اليهود كما رد على النصارى، وذكر الحقيقة الحقة التي يدين بها المسلمون، والتي يفصل الخطاب في موضوع الصلب والفداء. قال ربنا عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة نبيه الكريم، وأجرني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله رب العالمين ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، احملوا ربكم على ما أنعم به عليكم من دين الإسلام الذي هو أفضل الرسالات السماوية وأقومها، فقد أعطى كل ذي حق حقه، ففي مقام العبودية جعل العبادة لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق وحده، فيجب أن تكون العبادة عبادة له وحده، وهو المحبوب المعظم لذاته، فوجب أن يكون القصد والعمل به هو له سبحانه وتعالى عما يصفون. إخوة الإيمان، لم يختلف أحد من الناس في شأن نبي من الأنبياء كما اختلفوا في شأن المسيح عليه السلام، ولم يقع جدل حول نبوة أحد من الرسل كما وقع حول نبوة المسيح عليه السلام. والعجيب في الأمر أن أهل الكتاب قد تنازعوا في شأن المسيح واضطربوا وذهبوا بين الإفراط والتفريط. فاليهود ادعوا أنه ابن زنا لأن الولد لا بد له من أب، والمسيح ليس له أب فلا بد أن يكون ابن زنا. والنصارى ادعوا أنه ابن الله لأنه خلق من روح الله وروح الله جزء منه فلا بد أن يكون ابن الله. لقد غال الفريقان، لقد غال الفريقان في شأن المسيح عليه السلام. والحقيقة، والحقيقة التي ينبغي أن نعتقدها جميعا هي ما قررها القرآن الكريم، وهو أنه رسول الله، رسول من الرسل الكرام، بعثه الله إلى بني إسرائيل بالهدى والبينات، وأمه الطاهرة العفيفة الصديقة التي أحصلت فرجها وكانت من القانتين. استمع يا عبد الله، استمع إلى هذا البيان الرائع والحق المبين في آيات الذكر الحكيم. قال ربنا عز وجل: ما المسيح ابن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فالآية الكريمة فيها رد على الفريقين، رد على النصارى في دعواهم أنه ابن الله، ورد على اليهود في دعواهم أنه ابن زنا. فهو رسول الله وأمه الصديقة، وقد ذكر لنا القرآن الكريم عقائد النصارى مفصلة وبين أنهم فرق ثلاثة، بمعنى أن النصارى خرق ثلاثة فرق. الفرقة الأولى منهم من يعتقد من النصارى بأن المسيح ابن الله، ومن النصارى من يعتقد بأن المسيح هو الله تجسم وتجسد في صورة يسوع ونزل إلى الأرض ليخلص الناس من آثامهم. الفرقة الثالثة من النصارى منهم من يعتقد بعقيدة التثليث، الأب الابن وروح القدس، هذا التثليث راه عقيدة ضالة خاطئة حتى عند النصارى، وأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. تعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد رد القرآن الكريم على النصارى باطلهم وضلالهم وبين كفرهم وعنادهم وذكر ما وقال جل ثناؤه في سورة المائدة مؤكدا كفرهم في تلكم العقيدة الضالة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله تارك ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه عقيدتنا وهذه عقيدة أهل السنة. رسول من الرسل بعثه الله تبارك وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، لم تنتهي هذا الجزء المهم لعندي، لم تنتهي مهمة المسيح، ما زال مهمة المسيح لم تنتهي عليه السلام، وسينزل إلى الأرض ليتمم رسالته ويبلغ دعوته، فهو حي الآن عيسى عليه السلام حي، وغادي ينزل شي نبي باش تصحوا المعتقدات ديالنا، غادي ينزل عبد الله، غادي ينزل عبد لله، مطيع لله، تابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سأبين ذلك بحول الله، ويبلغ دعوته، فهو حي الآن في السماء، رفعه الله إليه بروحه وجسده. وقد أخبر النبي الصادق الأمين ونحن نؤمن به وبما قال ربنا عز وجل في حقه، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هذه الكلمة التي إشكالت على الناس، متوفيك يعني راه مات، لا، الوفاة هو النعاس، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني اللي تنموتوا اللي تنعسوا راه غير وفاة. ولذلك ما تقراش الآية وتقولها سيدي وسيدنا عيسى راه مات. الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من أحاديث وأخبار، 35 حديث صحيح و42 آثار على الصحابة واردة في نزول المسيح عليه السلام، 35 حديث صحيح و42 آثار عن الصحابة تتحدث عن نزول المسيح. نعم، سينزل ويبعد الإسلام ويقتل المسيح الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم سيدنا النبي، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويطيق المال، أضف المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذا أقبلنا موت سيدنا عيسى غادي ينزل وسيدعو الغرب المسيح، يدعوهم إلى الإسلام، وغادي يكسر لهم الصليب، وغادي يحرر عليهم الخنزير، واللي ما سلمش معاه غادي يفرض عليه الجزية حتى يشد المال ويفيد المال وما يعطيه حتى واحد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وفي رواية عند الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وعند الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كي غادي يكون فيكم إذا نزل عليكم المسيح والإمام ديالكم، بمعنى أنه تابع للإمام ديالكم، غادي ينزل عمره 33 سنة، غادي ينزل عمره 33 سنة و أربعين سنة قد يعيش في الأرض أربعين سنة داعيا إلى الله وداعيا إلى التوحيد. هذه هي القصة باختصار، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني حقيقة لابد منها، كان لابد من هذا الإيضاح للشباب ديالنا الذين يغترون الآن بالدعاوى المسيحية أو النصرانية. فالله أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا يا ربي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومن علينا يا رب بإصلاح عيوبنا، واجعلنا من الذين يا رب يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألا وصلوا على البشير النذير من بعثه الله وجعله الله رحمة للعالمين، وهو القائل من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادة الخلفاء المميزين بالهداية والاصطفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام البروة وعن التابعين ومن تبعهم إلى إحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر ملكنا نصرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين. اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه بطانة ناصحة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم شد أضرار الصالحين بأمته، اللهم شد أضرار الصالحين بأمته، اللهم أعنه ولا تعن عليه، اللهم أعنه ولا تعن عليه، وكن له ولا تكن عليه. اللهم اجعله يا رب مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر. اللهم اجعله رحمة للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم يا رب اجمع كلمة المسلمين، وأصلح ذات بين المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم وفق حكام المسلمين ورؤوسهم وملوكهم إلى تحكيم كتابك والعمل بشريعتك. اللهم اجمع كلمة إخواننا الفلسطينيين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد فصائلهم، وكن لإخواننا يا رب المصريين، اللهم وحد قيادتهم، اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين على كتابك وسنة نبيك، وكن لإخواننا في العراق، اللهم كن لإخواننا في العراق، اللهم انصرهم على الروافد، اللهم انصرهم على الروافد، اللهم أعنهم على الروافد، فإنهم ضلوا وأضلوا وأفسدوا في البلاد والعباد. اللهم كن لإخواننا المجاهرين في كل مكان، وكن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم يا رب كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم يا رب قد ابتليتهم بالظلم وبالجور، اللهم يا رب ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارضف بهم فإنك بهم رضيت، اللهم إنك أنت تعلم من يجاهد في سبيلك، فاللهم انصر من يجاهد في سبيلك، وعليك من يجاهد ضدك وضد عقيدة الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وإسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وآت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفع، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك سيدنا محمد في الجنة. اللهم اجزي عنا سيدنا رسول الله، اللهم اجزي عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم إنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك وعبدك حتى أتيت اليقين. اللهم شفعه فينا واسقنا من حظه سقيا رضا وحده أبدا، ومتعنا بالنظر إليه يا رب العالمين في جنة الفردوس. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أجدادنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم بخير اللي طلعتوا القرعه ديال الحج هذا العام ان شاء الله. راه ابتداء يوم الاثنين المصاريف الحج خاصها تندفع، الاثنين نهار 2 14 يناير حتى 25 يناير باش توجهوا للجهات المدنيه. المحنيه بالارض، مش مسؤول هذاك في سد الحج ان شاء الله، الله يتقبل منكم جميعا.